بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع لقاء متجدد وقراءة هذا الكتاب المبارك صور من حياة الصحابة، ومع صحابي جديد من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا سعيد ابن عامر الجمحي، والذي قال فيه المؤرخون: سعيد بن عامر رجل اشترى الآخرة بالدنيا وآثر الله ورسوله على سواهما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنات النعيم، اللهم أمين. قال: كان الفتى سعيد بن عامر الجمحي واحدا من الآلاف المؤلفة الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة من زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب ابن عدي رضي الله عنه، أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن ظفروا به غدرا. وقد مكنه شبابه المفور، يعني سعيد بن عامر، وقد مكنه شبابه المفور وفتوته المتدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب، حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب. وقد أتاح له ذلك أن يرى أسير قريش مكبلا، يعني مقيدا بقيوده، وأكف الناس والصبيان والشبان تدفعه إلى ساحة الموت دفعا لينتقم من محمد صلى الله عليه وسلم في شخصه، وليثأروا لقتلاهم في بدر بقتله. قال: ولما وصلت هذه الجموع الحاشدة بأسيرها إلى المكان المعد لقتله، وقف الفتى سعيد بن عامر الجمحي بقامته الممدودة يطل على خبيب رضي الله عنه وهو يقدم إلى خشبة الصلب، وسمع صوته الثابت الهادئ من خلال صياح النسوة والصبيان وهو يقول: إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي فافعلوا. قال: ثم نظر إليه وهو يستقبل الكعبة ويصلي ركعتين، يا لحسنهما ويا لتمامهما. ثم رآه يقبل على زعماء القوم ويقول: والله لولا أن تظن أني أطلت الصلاة جزعا، يعني خوفا وهلعا من الموت، لاستكثرت من الصلاة. قال: ثم شهد قومه بعيني رأسه وهم يمثلون بخبيب حيا، يعني يقطعون من أجزاء بدنه، فيقطعون من جسده القطعة تلو القطعة، وهم يقولون له: أتحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت ناج؟ فيقول والدماء تنزف منه: والله ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يوخز بشوكة. فيلوح الناس بأيديهم في الفضاء ويتعالى صياحهم: أن اقتلوه اقتلوه. قال: ثم أبصر سعيد بن عامر خبيبا يرفع بصره إلى السماء من فوق خشبة الصلب ويقول: اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم لفظ أنفاسه الأخيرة، وبه ما لم يستطع أحد إحصاءه من ضربات السيوف وطعنات الرماح. قال: عادت قريش إلى مكة ونسيت في زحمة الأحداث الجسام خبيبا ومصرعه، لكن الفتى اليافع